أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: دخلت مع الإمام في الركوع وقد شاهدت الإمام وهو يريد أن يرفع ولكن لم يكبر، فما حكم هذه الركعة أثابكم الله؟ يقول السائل: دخلت مع الإمام في الركوع وقد شاهدت الإمام وهو يريد أن يرفع ولكنه لم يكبر، فما حكم هذه الركعة بارك الله فيه؟ هذا سؤال غريب، يقول شاهدت الإمام وهو يرفع ولم يكبر ولم يسمع، أن إذا رفع من الركوع ما يقول الله أكبر، قل سمع الله لمن حمده. فقوله لم يكبر، الحمد لله أنه لم يكبر. على العموم إذا رأيت الإمام وأنت داخل من أجل أن تكبر للركوع فإنك تعتبر مدركا للركعة، بشرط أن لا يبدأ بالسين الذي هو التسميع قبل نهايتك من التكبير. فلو رأيته فعلا أنه بدأ يرفع فقلت أنت الله أكبر بسرعة وركعت وانحنيت قبل أن يبدأ بالسين، ولو رأيت رأسه ارتفع أو جذع ظهره ارتفع، فإنه لا يؤثر لأن العبرة بحصول التسميع نفسه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.